أما نعيم القبر فقد جاءت به أيضا نصوص الكتاب والسنة، كما قال الله تعالى: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. توفاهم الملائكة طيبين، طيبين حال من الضمير المفعول به في توفاهم، يقولون سلام عليكم حال من الضمير الفاعل في توفاهم، تتوفاهم حال كونهم يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. والأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك كثيرة. هذا مما يدخل في الإيمان باليوم الآخر، ويدخل فيه أيضا كل ما أخبر الله به في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من أهوال ذلك اليوم العظيم ومما وقع فيه من الحساب والعقاب وغير ذلك.